أبطال كتير وتربها دم تمسح دمع الأقصى وجيوش العدو دايما بترمي ما يكون ده وسلاحها أبطال كتير وتربها دم تمسح دمع الأقصى وجيوش العدو دايما بترمي ما يكون ده وسلاحها عادل وعماد عوض الله مني أبطال حركتنا دم الأحمر كتبنا اسماء الرجال بلادنا عادل وعماد عوض الله مني أبطال حركتنا صانا لا لا تجمع احنا والله منسينا رح يجي يوم وترجع لو اخر يوم لينا صانا لا لا تجمع احنا والله منسينا رح يجي يوم وترجع لو اخر يوم لينا عادل وعماد عوض الله امي ابطال حركتنا